اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، اللهم يا جابر المنكسرين، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم لا يعلم بحالنا إلا أنت، فرج همنا، نفس كربنا يا الله يا الله يا الله يا أنيس المستوحشين.